وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. قرأنا بالقرآن وشفعه فينا. وهكذا أيها الأحبة الكرام، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة. فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف، وذلك في مستهل نقلنا لصلاة فجر 15 من شهر رمضان من هنا من هذه الساحة المباركة، من ساحة مسجد كريمة عظيمة من عظيمات بيت النبوة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من ساحة السيدة نفيسة العلوم رضي الله عنها بالقاهرة. أيها الأحبة الكرام، حين تحدث المولى عز وجل عن شهر رمضان